قسمت تركتي بين أولادي، ويوجد عندي ولد متخلف ومعاق، كتبت له أرض مؤجرة، هل يكفي هذا مع العلم أن القاضي الشرعي هو الذي يحصل الإيجار؟ وهل تصرفي هذا مناسب؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الجواب: إذا قسمت مالك بين أولادك فإنك تقسمه على حسب فريضة الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبناء على ذلك فإن الولد المعاق يأخذ نصيبا من مالك بقدر إرثه. وإذا أردت أن تنفعه ففي إمكانك أن توقف عقارا وأن تجعل المحتاج من أولادك ينتفع من هذا العقار بالسكنى مثلا أو بالأجرة، لكن يكون وقفا منجزا ويكون أجره لك. وهكذا لو أوصيت بثلث مالك وتيسر أن يكون من الثلث عقار مثلا، فلا مانع من أن تذكر في وصيتك من احتاج من الذرية فإنه يأخذ بقدر حاجته، لأنك لم تخصص شخصا معينا وإنما ذكرت وصفا هو مناط الحكم في الأخذ من ريع الوقف أو الأخذ من ريع ما أوصيت به. وبالله التوفيق.